بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول في مبحث الأمر، وهو للوجوب بمجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم للإباحة وبعض المعتزلة للندب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله إلى مقتضى الأمر، وهو الشيء الذي يفيده عند الإطلاق، وذلك أن الوصوليين اختلفوا في الأمر المطلق ماذا يفيد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أقوال، ويمكن أن نضيف إليها قولا رابعا وهو التوقف. الأقوال التي ذكرها هي أن الأمر يفيد عند تجرده أو بمجرده أو بتجرده، يعني عند الأمر المطلق يفيد الوجوب، وبعضهم قال إنه يفيد الإباحة، وبعضهم قال إنه يفيد الندب، والبعض كما ذكرت لك توقف. والصحيح من ذلك هو الذي عليه السلف والمحققون من أهل العلم، أن الأمر المطلق يفيد الوجوب ولا يصرف عن هذا إلا بدليل، يعني إذا وجد صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى غيره كالندب أو الإباحة فإنه يصار إليه، وإلا فالأصل أن الأوامر في الكتاب والسنة تفيد الوجوب ولا يحتاج إلى دلالة أكثر من مجرد ورود الأمر، لا يحتاج إلى أكثر من أن يكون قد جاء الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله جل وعلا توعد بهذا الوعيد، وهو حصول الفتنة والعذاب الأليم على من خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. دلت الآية على أن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء حتمي، ليس للإنسان خيار في أن يتجاوزه. وكذلك إذا تأملت في النصوص ذم الله سبحانه وتعالى لمن لا يستجيب لأمر الله جل وعلا، قال سبحانه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، جاءهم الأمر فما فعلوا، فذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. كذلك في قول الله جل وعلا: لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فذمه الله جل وعلا وتوعده لمجرد عصيانه وعدم مبادرته إلى فعل ما أمر الله جل وعلا. دل هذا على أن الأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب. أضف إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة. وهذا الحديث صريح الدلالة على أن الأمر يفيد الوجوب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم أمره بالسواك عند كل صلاة، علقه على خشيته وقوع المشقة، ووقوع المشقة لا يكون إلا إذا كان هذا الأمر مفيدا للوجوب، لأنه لو كان مفيدا للندب لما كان هناك مشقة، أليس كذلك؟ لأن المندوب يجوز للإنسان أن يتركه، لكن المشقة تكون مع ماذا؟ تكون مع الفعل اللازم الذي لا بد منه، وليس للإنسان مندوحة عنه. فدل هذا على أن قوله لأمرتهم أن هذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، وأن الإنسان يأثم بالترك، لكن من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لم يأمرهم هذا الأمر الذي مقتضاه الوجوب إذن متى ما جاء الأمر في الكتاب والسنة فإن هذا يدل على الوجوب قطعا إلا لدليل. وما معنى قولنا يفيد الوجوب؟ إذا كان الأمر واجبا ماذا يعني هذا؟ الواجب ما حكمه؟ نعم، الواجب هو الذي يأثم تركه ويثابه على فعله، فإذا ترك الأمر الواجب فإنه آثم. فالأمر على الصحيح إذن يقتضي الوجوب، إلا لصارف، إلا إذا دل دليل آخر من الكتاب والسنة على أن الأمر الوارد لهذا الدليل لا يراد به الوجوب، فحينئذ نعمل بهذا الدليل. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا فعل أمر، أليس كذلك؟ وعلى مقتضى القاعدة يجب علينا أننا إذا حللنا من الإحرام في الحج أن نصطاد، نذهب إلى الصيد، لكن هذا غير مراد قطعا. والقرينة هنا أن الأمر جاء بعد النهي، وسيأتي معنا حكم ذلك، فهذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الجواز، لأن الأمر كان في أصله مباحا، يعني كان الإنسان قبل الإحرام جائز له أن يصيد، ثم جاء الإحرام فحرم على الإنسان في تلك الحال أن يصيد، ثم جاء الأمر بعد ذلك: وإذا حللتم فاصطادوا. كذلك في قول الله جل وعلا في حق الرقيق قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم فعل أمر، لكن هذا الأمر يقتضي الاستحباب بقرينة فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كاتبوا جميع أرقائهم، وهذه قرينة على أنهم فهموا من هذا الأمر الاستحباب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قولوا فعل أمر. إذن على القاعدة يجب على الإنسان إذا سمع المؤذن أن يردد خلفه، إلا في الحيعلتين، عليكم السلام، إلا في الحيعلتين، يعني عند قول المؤذن حي على الصلاة وقوله حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هل نقول يجب على من يستمع الأذان وجوبا يأثم بتركه أن يردد خلف المؤذن؟ ما رأيكم؟ إذا قلتم لا أعطوني القرينة الصارفة. ارفع صوتك. أيوة أحسنت. الصحيح أن ترديد الإنسان خلف المؤذن مستحب وليس بواجب، والدليل على ذلك أو الصارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب كون النبي صلى الله عليه وسلم ما ردد في بعض الأحوال، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك الأمر الواجب. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر انتظر حتى يبزغ الفجر، فإن سمع أذانا كف عن أهل القرية وإلا فإنه يغزوهم صلى الله عليه وسلم. فكان مرة في سفرة فسمع مؤذنا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال أنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فأنس رضي الله عنه في هذا الحديث يحكي لنا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحديث أنه ماذا؟ ما ردد في هذه الحال. فدل ذلك على أن الترديد خلف المؤذن يفيد، أو الأمر به يفيد الاستحباب للوجوب لهذه القرينة وغيرها. وإن كان ينبغي أن نتنبه إلى أننا إذا قلنا إنه مستحب هذا لا يعني أنه يتساوى فعله وتركه، بل إنه ينبغي أن يحرص الإنسان على أن لا يفوته الأجر، لكن لا يكون آثما بالترك. وإلا في مثل ترديد الأذان جاء فضل عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن من ردد خلف الإمام وقال بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر إلى هذا الفضل العظيم الذي يتكرر لك يا عبد الله كل يوم وليلة 5 مرات، فضل عظيم من الله جل وعلا لا ينبغي التفريط فيه. إذن هذا هو الصحيح، أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة وصارف. وهذا يحتاج معه طالب العلم إلى قدر من الفقه وإلى إشراف على النصوص حتى ينزلها منازلها، ولا يكون عنده عجلة في الحكم في هذه المسائل التي يأتي فيها أوامر شرعية. ينبغي على الإنسان أن يتريث وأن ينظر وأن يتأمل في كلام العلماء حتى يأخذ بهذه الأدلة دون إفراط أو تفريط ودون غلو أو جفاء، والله أعلم. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر. هذه مسألة أخرى وهي كالمتفرعة عن المسألة السابقة. المسألة السابقة جاءنا أمر، وهذه المسألة أخص منها، وهي أن يأتي الأمر بعد الحظر. ومثال ذلك ما ذكرت لك من قول الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، فكان الإنسان منهيا عن صيد البر في أثناء إحرامه، ثم أمر الله عز وجل بالاصطياد فقال فاصطادوا، فهل هذا الأمر يفيد الوجوب أو ما الذي يفيده؟ الأقوال التي ذكرها المؤلف قولان. قال: فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وقال أكثر الفقهاء لما يفيده قبل الحظر. حقيقة أن الأقوال أكثر من ذلك، فمن العلماء من قال إن الأمر بعد الحظر للإباحة، ومنهم من قال إنه للوجوب، ومنهم من قال إنه للاستحباب، ومنهم من توقف، ومنهم من قال إنه يفيد ما كان يفيده قبل الحظر، يعني يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهذا الذي نسبه المؤلف رحمه الله إلى أكثر الفقهاء، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة، وهو التحقيق إن شاء الله أن الأمر بعد الحظر يفيد عودة الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان المأمور به قبل الحظر مباحا فإنه يعود بعد رفع الحظر والأمر به إلى الإباحة، وإن كان مستحبا فيكون مستحبا، وإن كان واجبا فيكون واجبا. وهذا هو الذي يدل عليه استقراء النصوص، ولا يشذ عن هذا الحكم أي دليل. كل الأدلة يمكن أن تستقيم معنا بناء على هذا القول. فبالتالي في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يكون هذا الأمر في قوله فاصطادوا مفيدا لماذا؟ للإباحة، لأن الصيد في الأصل مباح، ليس بواجب ولا مستحب، ثم نهي عنه الإنسان فترة، وهي فترة الإحرام، وهي فترة الإحرام، ثم رفع هذا الحكم بعد ذلك، وهو في حال كون الإنسان حلالا تحلل من إحرامه، فكان الأمر حراما، كان الأمر حراما في وقت الإحرام، فعاد بعد ذلك إلى الأصل الذي الحكم كان عليه وهو الإباحة. وقل مثل هذا في قول الله جل وعلا: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إتيان الزوجة الأصل فيه أنه مباح، ومنع منه الإنسان في حال الحيض، ثم جاء الأمر بعد الحظر فقال فأتوهن، فالحكم حينئذ يعود إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهو الإباحة. فيكون هذا الأمر مخبرا لنا أنه بعد انتهاء هذه المدة التي منع الإنسان فيها من جماع زوجته، أنه عاد الإذن إلى ما كان عليه من قبل، فأفادت هذه الآية الإباحة. وقل مثل هذا مثلا في قول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فانتشروا فعل أمر، فهل نقول إنه يجب وجوبا أن ينتشر الناس في الأرض لطلب الرزق، وابتغوا فانتشروا وابتغوا، كلها أو كلاهما من أفعال الأمر هل تقتضي الوجوب؟ نقول لا، كان الإنسان واجبا عليه أن يمكث في المسجد في وقت صلاة وخطبة الجمعة، ثم بعد ذلك أذن الله جل وعلا بماذا؟ بالانتشار وابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى، فعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. وقد يفيد هذا الاستحباب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تلاحظ أن زيارة القبر أو زيارة القبور الأصل فيها الاستحباب والندب، ثم نهي عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم عاد الأمر بعد ذلك بقوله فزوروها، فنقول الأمر بعد الحظر يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، فيكون قوله فزوروها يفيد ماذا؟ يفيد الاستحباب. وقد يفيد الوجوب، يعني قد إذا كان الأمر في الأصل واجبا ثم منع منه بدليل ناسخ أو لمنع مغيى أو مؤقت ثم عاد الأمر بعد ذلك، فإنه يعود الحكم بالوجوب. مثال ذلك قوله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فالأصل في قتال المشركين وجهادهم في سبيل الله عند القدرة هو الوجوب، ثم منع من ذلك في فترة مؤقتة وهي فترة الأشهر الحرم، ثم قال الله جل وعلا: فاقتلوا المشركين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، دل هذا على أن الأمر بعد الحظر أعاد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. وبالتالي فإن من استقرأ أدلة الكتاب والسنة يجد أن هذا القول هو الذي تستقيم معه جميع الأدلة، وهو أن الأمر بعد الحظر يفيد عودة الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين. ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. وقيل: يتكرر إن علق على شرط. وقيل: يتكرر بتكرر لفظ الأمر. وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. سنت. هذه مسألة من مسائل الأمر أيضا، وهي: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ بمعنى، إذا جاء الأمر في الكتاب والسنة، هل هذا الأمر يستلزم أن يكرر المكلف فعل ما أمر به، أو أنه يخرج من العهدة بفعل هذا المأمور به مرة واحدة؟ اختلف الأصوليون في هذا، ولكن قبل ذلك لا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة. فنقول: أولا، إنه إن دل الدليل على الاستمرار على هذا المأمور به أو على تكراره، فإنه يجب المصير إلى ما دل الدليل عليه. مثال ذلك الإسلام والإيمان، أمر الإنسان به ودل الدليل على وجوب ماذا؟ الاستمرار عليه إلى الموت. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الإنسان بالاستمرار على الإيمان والإسلام. أو جاء الأمر الصريح بتكرار الفعل، مثال ذلك الصلوات الخمس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في غير ما حديث أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، فدل هذا على أن هذا المأمور به لا بد من تكراره. إذن هذا خارج عن محل النزاع، ولا بد من ماذا؟ من تكراره. ثانيا، أن يدل الدليل على أن المأمور به إنما يجب مرة واحدة. مثال ذلك الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أفي كل عام، سئل الآن عن التكرار، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. دل هذا على أن الحج يطالب به الإنسان وجوبا مرة واحدة، إذن هذا أيضا خارج عن محل النزاع، فيجب أن يفعله الإنسان مرة واحدة. ثالثا، إذا علق الأمر بصفة ثابتة أو شرط ثابت يفيد علية الحكم، يعني يفيد أن الصفة أو الشرط علة، يفيد أن الشرط أو الحكم عل أو يفيد أن الصفة أو الشرط علة الحكم، فإن الحكم إذن، الحكم إذن يفيد الأمر المعلق على هذه الصفة أو الشرط يفيد التكرار. مثال ذلك قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، إذا قمتم إلى الصلاة، ها هنا علق الحكم على هذا الشرط، وهو أنه عند أو إذا قام الإنسان إلى الصلاة فلا بد أن يكون متوضئا، وأنت مطالب بالصلاة كما مر معنا بتكرار، إذن يلزمك ماذا؟ الوضوء بتكرار. كذلك في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا أيضا يفيد التكرار، كلما وجد هذا الشرط وجد المشروط، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك إذا علق الحكم على صفة ثابتة يفيد أو تفيد هذه الصفة علية الحكم، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هل هذا الأمر في قوله فاقطعوا يخرج المسلمون من عهدته بأن يقطعوا سارقا وسارقة مرة واحدة في الدنيا وانتهى الأمر؟ الجواب لا، متى وجد هذا الوصف، متى وجدت هذه الصفة أن يسرق الإنسان فيكون موصوفا بالسرقة، فإنه يتكرر ماذا؟ الحكم. الزانية والزاني فاجلدوا، فهذا أمر علق على وصف وهو الزنا عفان الله وإياكم، فيتكرر الحكم بوجود هذه الصفة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا استثنينا هذه الأمور الثلاثة نصل حينئذ إلى محل النزاع فيما عدا الأحوال السابقة، جاءنا أمر في الكتاب أو السنة، هل يقتضي هذا التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ اختلف العلماء كما ذكر المؤلف رحمه الله، فقال ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين، يعني أكثر الأصوليين، ولا يريد أكثر الحنابلة، فإن أكثر الحنابلة مع القول الثاني. قال عند الأكثرين وأبي الخطاب، يعني هذا من علماء الحنابلة الذين خالفوا الأكثر وكانوا مع جمهور الأصوليين، أبو الخطاب الحنبلي نص في كتابه التمهيد في أصول الفقه على أن الأمر لا يقتضي التكرار. قال خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وهذا هو القول الثاني، إذا كان القول الأول لا يقتضي التكرار وقال المؤلف خلافا لكذا، إذن ما هو القول الثاني؟ أنه يقتضي التكرار، إذن هذا هو القول الثاني، ونسبه إلى القاضي، يعني القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية، والواقع أن هذا قول أكثر الحنابلة، كما أن القاضي أبا يعلى حكي عنه أو جاء عنه قولان في المسألة، لكن هذا القول الذي ذكره المؤلف هو أشهر قوليه، كما نص البعلي وغيره هو أشهر قوليه، وهو الذي نص عليه في كتابه العدة، وإلا فعنه قول آخر يوافق القول الأول. قال وبعض الشافعية وكذلك بعض المالكية، كثير من العلماء ذهبوا إلى هذا القول وهو أنه يفيد التكرار. قال وقيل يتكرر إن علق على شرط، يتكرر إن علق على شرط، وهذا في الحقيقة من المؤلف متابعة للموفق ابن قدامة، أورد ما أورد المؤلف رحمه الله هنا، وهذا في الحقيقة خارج عن محل النزاع، كون الأمر يتكرر إن علق على شرط هذا لا خلاف فيه بين الأصوليين والفقهاء، إلا شذوذ من بعضهم، وإلا فالاتفاق محكي على أن الأمر حينئذ يقتضي التكرار، فهذا خارج عن محل النزاع، يعني حتى أصحاب القول الأول يوافقون على أنه ماذا؟ يتكرر بوجود شرطه الذي علق عليه، فهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يذكر قولا. قال وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة، يعني إذا جاء أقيم الصلاة فقط حينئذ لا يقتضي التكرار، وإذا جاء أقيم الصلاة، أقيم الصلاة حينئذ ماذا؟ يقتضي التكرار. ونسب هذا إلى أبي حنيفة رحمه الله. وثمة قول رابع وهو التوقف، إن صح أن يكون التوقف قولا. إذن عندنا أربعة أقوال في هذه المسألة، والمؤلف رحمه الله ذكر منها ثلاثة، والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الأول، وذلك أن الأمر في قول الآمر افعل لا يقتضي عند النظر إلا وجود ماهية الفعل، وذلك يستلزم حصول الأمر مرة واحدة فقط، وأما كونه يفعل ذلك أكثر من مرة فإن هذا لا يفيده قول افعل، إنما قد يستفاد من ماذا؟ من دليل آخر، أما مجرد قول افعل فإن هذا يحتاج إلى دليل حتى يقال إنه مستفاد من الأمر. ولذلك لو قال السيد لخادمه ادخل المنزل أو اشتري كذا، اشتري طعاما، فإن هذا في النظر يقتضي أن يفعل الخادم ذلك ماذا؟ مرة واحدة، بل إنه لو كرر ذلك ربما يستحق العتاب أو اللوم من قبل سيده، من أمرك أن تشتري مرة ثانية؟ أنا قلت لك اشتري طعاما وينتهي الأمر بذلك. ولذلك نص الفقهاء على أنه لو وكل أحدا بطلاق زوجته فإنه لا يقع منه إلا طلقة واحدة، بحيث لو طلقها مرة ثانية قلنا ماذا؟ لا تقع، لأن التوكيل إنما حصل من ماذا؟ حصل منه مرة واحدة، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. فهمنا هذا؟ هذه الثمرة من الثمرات التي توضح لك المسألة. فالصحيح هو أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية، وقال أكثر الشافعية على التراخي، وقوم بالوقف. طيب، هذه مسألة أخرى، وهي هل الأمر يقتضي الفورية، يعني هل هو على الفور؟ المقصود بالفور المبادرة إلى الفعل في أول أوقات الإمكان، هل يجب على الإنسان أن يبادر إلى ما أمر به مباشرة إذا بلغه الأمر، أو يجوز أن يتراخى ذلك؟ يتراخى يعني يؤخر. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا قولين أو ثلاثة أقوال، قال: وهو على الفور في ظاهر المذهب. إذا قال المؤلف في ظاهر المذهب فإنه يشير إلى أن هناك قولا آخر في المذهب، يعني في مذهب الحنابلة. قال: في ظاهر المذهب كالحنفية. الذي يفهم من قوله كالحنفية أن هذا هو المذهب عند الحنفية، والواقع خلاف ذلك. الواقع خلاف ذلك. نعم، بعض الحنفية ذهبوا إلى هذا القول، وهو أنه يقتضي الفورية، لكن الصحيح من المذهب الذي عليه أكثر الحنفية هو القول الثاني، أنه على التراخي. نص على هذا غير واحد من محققيهم كالسرخسي في أصوله. فكلمة كالحنفية من المؤلف غير دقيقة. قال: وقال أكثر الشافعية على التراخي، وقوم بالوقف. هذه أقوال ثلاثة في هذه المسألة. قبل أن ندخل في تحقيق القول فيها، لا بد من تحرير محل النزاع أيضا. فيقال: أولا، إن دل الدليل على أن الأمر موسع فإنه يجوز التراخي خلال الوقت الذي دل الدليل عليه. مثال ذلك الصلاة. الصلاة وقتها ماذا؟ موسع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت إلا المغرب، ما غير الوقت. ثم قال: يا محمد، الوقت بين هذين. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يؤخر ولا يبادر في أول وقت الإمكان، يجوز له أن يؤخر ما دام في ماذا؟ في الوقت. وإن كانت الصلاة في أول الوقت، الأصل أنها أفضل. الصلاة في أول الوقت الأصل أنها أفضل، وفيها من براءة الذمة ما هو بين، لكن يجوز ما لم يخرج الوقت، ويجوز ما لم يفوت على الإنسان صلاة الجماعة. أما صلاة الجماعة فواجبة على الصحيح. وإذا اتفق الجماعة، جماعة المسجد، على أن يؤخروا عن أول الوقت جاز، وإلا فيجوز، فعفوا يجب على المسلم أن يصلي في جماعة إذا كان بجواره مسجد يسمع أذانه. الأمر الثاني أن يكون الأمر مؤقتا، بمعنى أن هناك توقيت ولا مجال في غيره، فإنه حينئذ تلزم المبادرة إلى فعل المأمور به خلال وقت الأمر، ولا يجوز التأخير، لأنه حينئذ خروج عن الوقت. مثال ذلك صيام رمضان. صيام رمضان ماذا؟ مؤقت بوقت، وهو خلال هذا الشهر، منذ أن يدخل شهر رمضان إلى أن يخرج. إذن هنا لا مجال لماذا؟ للتراخي، بل لا بد من المبادرة، ولا بد من فعل الأمر فورا. لا مجال أصلا للتراخي، لا يجوز أن يؤخر الصيام إلى شوال مثلا، إلا لوجود عذر فيقضيه بعد ذلك. لكن مع إمكان الصيام، هل يجوز أن نقول صم على التراخي ولو في شوال أو في ذي القعدة؟ لا، هذا واجب ماذا؟ مؤقت. طيب، الحال الثالثة هي محل الخلاف، وهي متى ما كان الأمر مطلقا. فهل يجب المبادرة في أول الوقت، وبالتالي فيكون الإنسان آثما وعاصيا بالتأخير أم لا؟ اختلف العلماء إلى الأقوال التي رأيت، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر يجب فيه المبادرة إليه في أول وقت الإمكان ولا يجوز التأخير، يعني أن الصحيح إن شاء الله هو القول الأول، وذلك لما يأتي. أولا الأدلة التي أمرت بالمسارعة إلى فعل ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهما، كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، استبقوا فعل أمر، والأمر كما قلنا يقتضي الوجوب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، أدلة كثيرة فيها الأمر بالمسارعة والمسابقة إلى فعل الخير، وهذا يقتضي أن الأمر يفيد الفورية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره في قصة الحديبية لما أمر أصحابه أن يحلقوا وأن يتحللوا كأنهم ترددوا بعض الشيء وما بادروا وما كانوا يتعمدون عصيان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، إنما أخروا الأمر بعض الشيء لعله يأتي وحي بنسخ هذا الأمر، لأن نفوسهم كانت تتوق إلى بلوغ بيت الله الحرام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وقال أما شعرت أني آمر الناس فلا يفعلون، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لحصول ماذا؟ التأخير وعدم المبادرة إلى الاستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن الأمر يقتضي الفورية. وأضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن هذا أحوط وأبرأ للذمة. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو أن يقال إنه إما أن يقال في هذه المسألة بالفورية أو جواز التأخير. وإذا قلنا بجواز التأخير إما أن يكون هذا إلى غاية أو إلى غير غاية، يعني إما إلى وقت معين أو إلى غير وقت، فإن قلنا إنه إلى غير غاية كان قولا باطلا، لأن هذا يقتضي أنه يجوز أن يؤخر الإنسان إلى ما لا نهاية، وبالتالي إذا مات ولم يفعل لم يكن عاصيا، وهذا يخرج الأمر عن أن يكون واجبا، أنه لا يمكن أن يكون واجبا بهذا الشكل، لأن الواجب ما يأثم بتركه. وإن قلنا إنه مغيى إلى غاية فهذه الغاية إما أن تكون معلومة وإما أن تكون مجهولة، وإن قلنا إنها مجهولة كان قولا باطلا، لأن الأحكام لا تعلق على أمر مجهول، لأنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق، وهذا أمر غير واقع في الشريعة. وإن قلنا إنه يجوز التأخير إلى وقت معلوم فما هو هذا الوقت؟ قالوا يمكن أن نقول إنه يجوز التأخير إلى غلبة الظن بقرب الموت، يمكن أن تؤخر إلى أن يغلب على ظنك أن الموت قد حان أو قرب، فحينئذ يصبح ماذا؟ هذا هو الوقت الذي يجوز التأخير إليه ولا يجوز التأخير بعده. فنقول حينئذ وهل الموت له علامة محددة هي ضربة لازب كل إنسان يعلم متى سيموت؟ أجيبوا يا جماعة، لا، الموت يأتي بغتة، وأكثر الناس يأتيهم الموت وهم على غير استعداد وما ظنوا أنهم يموتون، والغالب على ابن آدم أنه طويل الأمل، أليس كذلك؟ سبحان الله العظيم، قال بعض السلف ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، هو حق، كل الناس موقنة بالموت، أليس كذلك؟ المسلم والكافر والصغير والكبير الكل موقن بالموت، لكن الواقع الناس وأعمالهم تشهد أو تدل في الغالب على أن هذا الموت أمر إيش؟ غير صحيح. يعمل الإنسان في هذه الدنيا كأنه مخلد، الله المستعان. فالشاهد أن تعليق الموت تعليق الأمر بغلبة الظن بقرب الموت أمر لا يدريه الإنسان، والموت على كل حال قريب في كل لحظة. نحن لا ندري والله، ولا واحد منا يجزم بأنه يستطيع أن يقوم من هذا المجلس، صح ولا لا يا جماعة؟ فبالتالي فإن تعليق الأمر بهذا الشيء غير صحيح. فالأقرب الله أعلم هو القول الأول، وأنه لا بد من المبادرة في أول وقت الإمكان، وهذا الذي يعرفه الناس ويعقلونه. رأيت لو قال سيد للخادم أحضر لي كذا فجلس وما تحرك وقال الأمر على التراخي، أيستحق العقوبة والتأنيب من سيده أم لا؟ كل عاقل يقول نعم، كان ينبغي إذا سمعت الأمر ماذا؟ أن تبادر. بالتالي هذا هو الأقرب. وبالتالي ماذا نستفيد من هذه المسألة؟ نستفيد منها مسائل. من ذلك الحج، يجب على الإنسان أن يبادر إليه على الصحيح من كلام أهل العلم عند أول إمكانه، ولا يجوز له التأخير. بعض الناس صحته جيدة وعنده قدرة ومال على أن يذهب إلى الحج، لكنه يماطل ويؤخر ويسوف ويتكاسل ويقول السنة القادمة إن شاء الله، السنة التي بعدها إن شاء الله. فنقول هذا الفعل محرم، ولو مات في هذه الفترة قبل أن يحج مات عاصيا، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج الواجب عليه مباشرة عند أول القدرة عليه، ولا يجوز له التأخير. وقل مثل هذا أيضا في الزكاة، متى ما وجبت الزكاة فإنه يجب على الإنسان أن يبادر إلى ذلك. إذا قلنا إنه ليس واجبا مؤقتا، يعني زكاة المال لو قلنا مثلا إنها غير داخلة في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وإلا لو قلنا إنها داخلة انتهى الأمر، يكون واجبا مؤقتا. لكن إن قلنا إن زكاة المال زكاة النقود مثلا غير داخلة، فنقول لا يجوز تأخير أداء الزكاة عن وقت وجوبها ولا دقيقة واحدة. بعض الناس يا أيها الإخوة يجب أو يحل وقت الزكاة في شعبان أو في رجب، فيقول لأؤخر ذلك إلى رمضان، رمضان شهر مبارك والناس تؤخر عادة، أو الناس عادة تدفع الزكاة إلى ذلك أو في ذلك الوقت، أنا أؤخر، هل يجوز؟ إذا وجبت عليه الزكاة في شعبان حال الحول، مضت السنة ووجبت الزكاة في شعبان أو في رجب، أيجوز له أن يؤخر إلى رمضان؟ نقول لا يجوز لك التأخير يا عبد الله عن وقت حولان الحول ولا دقيقة واحدة، هذا حق للفقراء يجب المبادرة إليه. نعم يجوز أن تعجل، يجوز أن تقدم، يعني يجوز في رمضان هذا أن تدفع الزكاة التي يغلب على ظنك أنها واقعة عليك أو يجب عليك أداؤها في رمضان في شعبان القادم، التعجيل جائز، وأما التأخير فإنه لا يجوز، الأمر يجب على الفور، مقتضى الأمر الوجوب، وهذا على الفور على الصحيح من كلام أهل العلم، ولا يجوز التأخير، بل يجب المبادرة إليه مباشرة. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأوامر في الشريعة إما مؤقتة وإما على الفور، ولا يوجد واجب على التراخي أصلا في الشريعة، بل الشريعة إما أن تبادر فتكون عاصيا بالتأخير، وإما أن يكون الوقت أصلا لا يتسع إلا لهذا الفعل، فأنت في كل الأحوال يجب أن تبادر إلى هذا الأمر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أنبه إلى أننا سنتوقف إن شاء الله في درس الأصول إلى مطلع العام الدراسي القادم إن شاء الله، أما درس الفجر في يومي الأربعاء والخميس فهو على ما هو عليه باستثناء الأسبوع القادم والذي بعده لظروف الامتحانات، فأنا سأتوقف ثم نبدأ بعد ذلك، يعني الأسبوع القادم والذي بعده لا يوجد درس الفجر، وما بعده تكون دروس عامة، أما درس الأصول نؤخره إن شاء الله إلى بداية أو مطلع العام القادم إن شاء الله. يقول: ما واجب العام تجاه الأوامر والنواهي الموجودة في الكتاب والسنة، هل يعمل بها مباشرة أم يسأل عالما قبل ذلك؟ الأوامر في الكتاب والسنة على ضربين، منها أوامر واضحة بينة يعلمها كل إنسان كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كقوله: وافعلوا الخير واركعوا مع الراكعين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه يعلمها العالم والجاهل والأمي والمتعلم، فيجب المبادرة إليها، ولا تحتاج إلى أن يسأل ما معناها لأنها واضحة. أما ما غمض ودق من المسائل وكان مشتبها على الإنسان، أو يحتاج إلى فقه وتفاصيل وشروط وما إلى ذلك، فإن على الإنسان أن يسأل حين يجهل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. يقول: ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يشرع زيارته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أماكن لا خامس لها، هذه التي يشرع ويستحب زيارتها. مسجدان، أقول هي مسجدان ومقبرتان. أما المسجدان فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، الصلاة في هذا المسجد النبوي 1000 صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد قباء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كأجر عمرة. والمقبرتان بقيع الغرقد الذي هو بجوار المسجد النبوي، وكذلك مقبرة شهداء أحد التي هي في شمال المدينة. هذه الأماكن 4 هي التي يشرع زيارتها. وإذا زار الإنسان المسجد النبوي قدم من سفر فإنه إن شاء يجوز له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما عدا ذلك من أماكن في المدينة فإنه لا يشرع زيارتها، ولم يكن يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، ما كانوا يتعبدون بزيارة غير هذه الأماكن التي ذكرتها لك وهي 4. يقول: هل صحيح أن يقال بأن الله في كل مكان؟ الواجب على المسلم أن يدين بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وأدلة الكتاب والسنة مطبقة، بل والعقل والفطرة أيضا، على أن الله جل وعلا عال على خلقه وفوق خلقه، وأنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه مستوى على عرشه جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، فالله جل وعلا فوق كل شيء، وكل شيء فهو دون الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله عز وجل فوق كل شيء، وهو سبحانه عال على كل شيء، فهو العلي وهو الأعلى، فله العلو تبارك وتعالى صفة ذاتية. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه، بل ألفان، ألفا دليل وليس دليل أو دليلان أو عشرة أو عشرين. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. ترون أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ إذا اتضح هذا فإن قول الإنسان بأن الله عز وجل في كل مكان قول باطل، فيه تكذيب لأدلة القرآن والسنة. كيف يكون ذلك والله تعالى يقول عن ملائكته يخافون ربهم ها من فوقهم؟ كيف يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل تلك الجارية أين الله، والحديث في صحيح مسلم وصح الكتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بعد صحيح البخاري، سألها أين الله؟ قالت في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب المسلمين في هذا الجمع العظيم ويقول: ماذا أنتم قائلون إذا سئلتم عني؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. والحديث في الصحيحين، أدلة كثيرة جدا. فكيف يجوز للإنسان أن يخالف ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يا عبد الله كيف تقول إن الله في كل مكان؟ فإن هذا يستلزم أن يكون جل وعز وتعالى، أن يكون في أماكن القاذورات وفي دورات المياه وفي أجواف الكلاب والخنازير وبطون بني آدم، وهذا لا يقول به مسلم بل لا يقول به عاقل. على الإنسان أن يحذر من ذلك، هذه أقوال باطلة مصادمة للنصوص، فيها تكذيب لله وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فحذاري منها. وعلى من كان يقول بذلك أن يتوب إلى الله، إن هذا ذنب عظيم أكبر والله من السرقة ومن الزنا ومن قتل النفس. هذا أمر عظيم ليس بسهل، على الإنسان أن يقول بما دلت عليه الأدلة: الله في السماء، يعني فوق كل شيء، أأمنتم من في السماء؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.